العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه المشاهد التي يذكرها ابن القيم رحمه الله في كلامه القيم عن كيفية إقامة هذه المشاهد في القلوب، وأن عبادة الإنسان لربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يتطلب من الإنسان أن يرى ابتداء من خلال قلبه هذا المشهد، ثم بعد ذلك يتصور كيف يتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال ذلك الاسم أو من خلال تلك الصفة التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله أن جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. إذا كما يقول ابن القيم رحمه الله جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. وكما قال ربنا سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى افترض على الإنسان أن يقوم لله سبحانه وتعالى بحق هذه العبودية من خلال إقامة الإنسان لأسماء ربي سبحانه وتعالى في حياته وإقامة هذه الصفات. وقلنا لا سبيل للإنسان إلى ذلك إلا من خلال إقامة مشهد كل صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى في قلبه. يبقى ابتداء أن العبد يكون له نظر في أسماء الله سبحانه وتعالى، وأيضا يتعلم ما مدلول هذا الاسم أو تلك الصفة، وكذلك لوازم ومقتضيات هذا الاسم أو تلك الصفة، يريها القلب ابتداء، ثم بعد ذلك يحدث هذا الإنبات على ظاهره. وتكلمنا عن ذلك المشهد الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو شهود القلب لمشهد العلم المحيط، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في قرار البحار ولا تحت أتباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه سبحانه وتعالى علما تفصيليا. ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة الخواطر، يبقى هذا هو المطلوب. يبقى بعدما شهد القلب هذا المشهد نقول ما هو المطلوب؟ هل يا ترى أن المطلوب أن نشهد القلب ذلك المشهد ثم نقف عند ذلك الحد؟ نقول لا، أن الأمر ده لابد أن يكون له أثر إيجابي على ظاهر الإنسان، له مظهر في سلوكيات الإنسان. فكما يقول ابن القيم رحمه الله متى أقمنا مشهد هذا علم الله سبحانه وتعالى المحيط في القلوب فكان دلال ذلك مظهر ذلك قال أن يقوم العبد بحراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، لأنه يعلم أن حركاته الظاهرة والباطنة وأن خواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه علانية بادية لا يخفى عليه منها شيء. ولما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ونقرأ من قول لقمان وهو يقوم بوعظ ولده وقال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يعلم ولده كيف تكون المراقبة لله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، هذا لا يخفى على رب سبحانه وتعالى إن الله لطيف خبير. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم ويقول هذه الآية الفذة، ثم قرأ من قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيحاسب العباد على دقائق هذه الأمور التي لا يقف عندها العبد، وهذا طبعا دي دلالة على علم الله سبحانه وتعالى المحيط. والله تبارك وتعالى كيف يحاسب العبد على عمله؟ والله عز وجل أحصى ذلك العمل على العبد وعلم سبحانه وتعالى بأعمال العباد، بل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها كما بينا من قاعدة أهل السنة والجماعة. ينتقل أيضا ابن القيم رحمه الله إلى مشهد آخر من المشاهد التي لابد أن نريها للقلب، قال وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها وسواء عنده من أصر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه صوت من أصر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلط الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه السميع؟ كيف نتعبد الله عز وجل باسمه السميع؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لا بد من إشعار القلب بصفة سمع الرب سبحانه وتعالى أصوات عباده على اختلافها وجارية وخفائية، نعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع، لكن لابد أن الإنسان يكون له وقفة مع اسم الله سبحانه وتعالى السميع، ونعلم يقينا كده ونضع في قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ما يصدر من أصوات من عباده، وأن على اختلافها وعلى هذا يجهر بصوته، هذا يخفي ذلك القول، هذا يستسر بذلك القول. قال: سواء عنده من أصر القول ومن جهر به، لا يشغله سبحانه وتعالى جهر من جهر عن سمعه صوت من أصر. لو كنا مجموعة من القوم وإنسان يتكلم بكلام، قلنا هذا جهر بالصوت، وأنه عندما يجهر فلان بالصوت على ذلك تخفى باقي الأصوات، من كان قد استصر بقوله نحن لا نسمعه. أن في بعض الأحيان كده نتكلم عن إنسان نقول الله ارفع صوتك، فنحن لم نسمع ما تقول، قلنا يبقى الإنسان له مدى وله حدود، قلنا رغم أنه يراه، قلنا وفي حيز أيضا نفس المكان الذي يتواجد فيه الإنسان، قلنا لو كان مجموعة من الناس كل منهم يتكلم بلغة مختلفة، حتى لو كان المستمع يجيد كل اللغات فإنه لا يستطيع أن يفصل ذلك الكلام ولا أن ينصت لكلام يعني واحد دون الآخر، ولكنه لا يستطيع أن ينصت لجميع هذه الأصوات. قلنا إن استمع إلى صوت، قلنا هذا يكون بجهد بالغ، ومع ذلك نجد أن الأصوات يعني حتختلف عند ذلك الإنسان، وبالتالي لا يستطيع أن يميز، رغم أنها مجموعة قليلة، عشان الإنسان كده يعني يعي سمع الرب سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى واسع كل هذه المسموعات، قلنا على اختلافها وعلى تفنن الحاجات وعلى اختلاف اللغات واختلاف اللهجات، إنما مع ذلك لو تخيل الإنسان أن من بداية الخليقة إلى نهاية الخلق على ذلك قلنا بكل اللغات واللهجات، وإن لو كل من الأولين والآخرين جمعوا في صعيد واحد وكل منهم سأل مسألة بعينها تختلف عن مسألة الآخر، قلنا لو تكلم كل إنسان منهم بلغة تختلف عن لغات الآخرين، قلنا فذلك لا يشغل رب سبحانه وتعالى صوت عن صوت ولا حاجة عن حاجة، ولكن الله سبحانه وتعالى يجيب هؤلاء كما يجيب النفس الواحدة، هذا وسمع الرب سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلط الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد. ولما ننظر كده إلى حال الصحابة، المطلوب لما الإنسان يعني لا يعي كيف يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، نقول انظر إلى حال الصحابة، اقرأ من أحوال الصحابة رضي الله عنهم. هذه عائشة رضي الله عنها كيف تقوم بتنزيه الرب سبحانه وتعالى، وتقول عائشة: سبحان من وسع سمعه كل الأصوات. قال ذلك عائشة رضي الله عنها لما أتت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله عن زوجها لما قام بظهارها، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى سمع ذلك من فوق سماواته ومستوى على عرشه وباين من خلقه سبحانه وتعالى، فما وسع عائشة رضي الله عنها إلا إن قالت أنها كانت في ناحية البيت، ولكن خفى عن عائشة بعض ما تتكلم به تلك المرأة، فكانت عائشة رضي الله عنها عبرت بذلك عن تنزيه الرب سبحانه وتعالى: سبحان من وسع سمعه كل الأصوات. قلنا عائشة لما تتكلم بذلك الكلام إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن عائشة رضي الله عنها وقفت على كيفية التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه السميع، فلما بيجي الموطن تتكلم بذلك، قلنا يعني ده مش أمر والله فكرت فيه عائشة ثم قالت كيف نعبر عن ذلك، لا دي أمور مستقرة. معنى كده أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم مدلول هذا الاسم وتلك الصفة، وكذلك مشهد القلب كان يرى هذه الصفة أو ذلك الاسم، وبالتالي لما بيجي الموطن كان ذلك التعبير، قلنا ده تعبير تلقائي من عائشة، قلنا معنى ذلك أن عائشة رضي الله عنها والصحابة رضي الله عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة هذه المشاهد في القلوب، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقيمون هذه المشاهد على ظواهرهم. يبقى ضبط السلوك كلها مبناها على هذه المشاهد التي بيشهد يشهدها القلب لأسماء رب سبحانه وتعالى وصفاته. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل. وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية كيف يكون، قال بحرص حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء، يعلم سبحانه وتعالى خيانة الأعين وما تخفي الصدور. ابن القيم رحمه الله يقول كيف نرى اسم الله عز وجل البصير، يبقى نقول أن الله تعالى يرى دبيب النملة السوداء، النملة السوداء يرى دبيب النملة السوداء، قلنا على الصخرة الصماء في حندس الظلماء. الإنسان ده ساعات لما بنيجي نستشهد كده على اسم الله عز وجل البصير، دايما نجد العلماء يستشهدون بذلك الأمر أن الله تعالى يرى دبيب هذه النملة، قلنا نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء، يبقى ده بنستشهد بيها. لكن الإنسان لو وقف مع الحدث دهوت يعني ترى النملة، قلنا لو النملة دي بعدت عن الإنسان بقليل لا نراها، نقول الله يبقى في نمل كده الذر ده الصغير بيسير، قلنا ولكن لو بعد عن نطاق رؤية الإنسان لا يرى. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قلنا نملة سوداء على صخرة صماء، يعني معنى كده ان الدبيب ده هو احنا لا نسمعه بأي حال من الأحوال ولا نراها، وقلنا بالإضافة إلى ذلك كانت في ليلة ظلماء، قلنا يبقى الإنسان لما بيفقد شيء يفقد شيء كده في ليلة ظلماء، قلنا يعني يضنيه البحث عن ذلك الشيء، قلنا ما بالك لو كان ذلك الشيء مظلما، قلنا شيء مظلم وقلنا في ليلة مظلمة، يبقى حالكة السواد، يبقى نرى قلنا يعني يصعب الإنسان أن يرى ذلك، كيف نرى؟ قلنا بالتحسس، لكن البصر عند ذلك ليس له عمل. الله سبحانه وتعالى يرى جل في علاه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله يرى سبحانه وتعالى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، مخها، عروقها، لحمها، حركة هذه النملة الصغيرة. الإنسان كده لما ينظر إلى النملة الصغيرة دي كائن حي، هذا كائن حي، كائن حي قلنا بيطعم وبيشرب، وكذلك أيضا له حركاته له سكناته، قلنا ليه جهاز تنفسي، ليه أيضا جهاز يعني أمعاء وإلى غير جهاز معدة إلى غير ذلك، قلنا كل ذلك يعني كيف نرى ذلك الأمر، كيف نرى الله عز وجل يرى ما يرى سبحانه وتعالى مد هذه العروق داخل النملة التي نراها بصعوبة، وكذلك كما يقول يرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، البعوضة كده لما بتمد الجناح الله سبحانه وتعالى يرى ذلك في ظلمة الليل، لا يخفى سبحانه وتعالى عليه شيء، كما قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى يرينا أن دقائق هذه الأمور لا تخفى على رب سبحانه. قلنا لما الإنسان كده يستشعر ذلك الأمر، قل الله أنا أحاسب على حواسي على حركاتي على أقوالي، فيقول العلماء لا يتصور أبدا من إنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى بصير ثم نراه في مواطن يغضب بها ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك الإنسان، لا يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى على عبيده. فالعبد عندما يتعبد الله عز وجل أنه بصير يبقى حقوم بحراسة هذه الحواس، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، نقول الله بصير، فبصر الرب سبحانه وتعالى يا رب، فبصر الرب سبحانه وتعالى أسبق لبصر هذا الإنسان إلى المحارم. لما تيجي تنظر كده إلى المحارم يبقى اعلم أن بصر الرب سبحانه وتعالى أسبق منك، فعلى ذلك تستحي من ربك سبحانه وتعالى، الله عز وجل يرى ذلك منك، وهذا أمر طبعا يعني ممقوت من الإنسان. نتعبد لله يبقى حنقوم بحراسة هذه الحواس، نقوم بحراسة هذه الحواس. لما نتعبد بسم الله سبحانه وتعالى السميع يتطلب بالعباد ان هو يحافظ على الكلمة، احرص ما يكون عن الكلمة، لا يتكلم الا بالكلمة التي يثقل بها الميزان. اما الكلمة حتى لو كان من باب المباح ولكنها كانت من باب اللغو، الله عز وجل تعبد العباد ان اذا مروا على اللغو مروا كراما، لا يقفون عند ذلك ولا يعلقون ولا يتكلمون بكلمة زائدة، ولكن لا يتكلمون الا بالكلام الذي يثقل به الميزان. لماذا؟ انهم يقرؤون من قول ربهم سبحانه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، فان تكلم لا يتكلم الا بالكلمة التي يرفع بها الدرجات، لكن لا يتكلم ابدا بكلمة من سخط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ انه يعلم ان هذه الكلمات الله سبحانه وتعالى يسمعها، الله عز وجل يسمعها من ذلك العبد، فيستحي عند ذلك من رب، يستحي من رب ان يتكلم بكلمة من الكلام البذيء او الفاحش، فهو يعلم ان الله سبحانه وتعالى يسمع ذلك منه. فتعبد الانسان بسم الله عز وجل السميع، قلنا الانسان يندفع الى تقييد اللسان، تقييد اللسان، وبالتالي حيقوم بحراسة قلنا كل كلمة تكلم بها الانسان قبل ان نتكلم بما عندنا ميزان، يا ترى الكلمة دي فيها رضا الرب سبحانه وتعالى ام لا، فيها رضا امضيناها، ليس فيها رضا الرب سبحانه وتعالى امسكناها. قلنا طبعا الامر بيحتاج الى ترويض النفس، الى ترويض النفس، قلنا ليس هذا هو الامر الذي يفصل اليه الانسان بين يوم وليلة، لكن تدريب، والامر محتاج الى تركيز الانسان، يبقى نوع من انواع التركيز، قلنا نركز على اسم الاسماء الله عز وجل ونرى كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، وبالتالي قلنا نوع من انواع ترويض النفس وتكلف ذلك الخلق. وكذلك الانسان يبحث عن البيئة الصالحة التي تعينه على اقامة هذه المشاهد. يقول وكذلك اذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الافعال وانه قائم سبحانه وتعالى على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، انه تعالى وقائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربويته وقهره وايصال جزاء المحسن وجزاء المسيء اليه، وانه سبحانه وتعالى بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى، ولا يضل سبحانه وتعالى ولا ينسى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ترفع اليه الاعمال، والله عز وجل هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى، قائم عليه بتدبيره وبربوبيته وبقهره وبايصال جزاء المحسن اليه وجزاء المسيء اليه، وانه سبحانه وتعالى بكمال قيوميته كما نقرا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. قلنا هذا النفي قلنا لبيان كمال الصفه، لبيان كمال قيومية الرب سبحانه وتعالى، ربي لا ينام، ربي لا تأخذه سنة ولا نوم، ربي سبحانه وتعالى ترفع إليه أعمال العباد، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه سبحانه وتعالى عمل النهار قبل عمل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يذل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى، فهو منزه عن صفات النقص، منزه سبحانه وتعالى عن كل عيب، ليس له الا الكمال المطلق سبحانه وتعالى، اسماؤه هي الاسماء الحسنى كما قال عنها ربنا سبحانه، وصفاته هي الصفات العلى جل في علاه. قال هذا المشهد الارفع مشاهد العارفين، هو مشهد الربوبيه، وعلى منه مشهد الالهيه، الذي هو مشهد الرسل واتباعهم الحنفاء، وشهد ان لا اله الا الله، وان الهيه ما سواه باطل ومحال، كما ان ربوبيه ما سواه كذلك. فلا احد سواه يستحق ان يؤلى ويعبد ويصلى له ويسجد ويستحق نهايه الحب مع نهايه الذل لكمال اسمائه وصفاته وافعاله، والمطاع وحده على الحقيقه، والمألوف وحده وله الحكم، فكل عبوديه لغيره باطله وعناء وضلال، وكل محبه لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى بغيره فقر وفاقه، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكسر بغيره قله وذله. يبقى لابد ان احنا نشعر بذلك، نشعر بهذا الامر. الله عز وجل له صفات الجمال والجلال وصفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وان قلب العبد لا يتعلق الا برب سبحانه وتعالى. ان متى يتعلق قلب الانسان بربه؟ عندما تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. قلنا ما زال القلب فيه ركفة من غير الله سبحانه وتعالى، ما زال القلب يعتمد على غير الله سبحانه وتعالى في جلب ذلك الرزق وغير ذلك، نظن ان هذا لو قطع عنا السبب لقطع عنا الرزق. قلنا والله هذا قطح، قلنا ده نتيجة الانسان لما يتعرف على ربي سبحانه وتعالى. قلنا الانسان لو لم يكن عنده مال لشعر بذلك الفقر الشديد، نقول كيف تشعر بذلك وانت تركع وتسجد وتعفر ذلك الوجه للغني الحميد سبحانه وتعالى، من بيده ملكوت السماوات والارض، من له ملك السماوات والارض، من كانت خزائنه لا تنفذ سبحانه وتعالى، ولكن كيف تشعر بذلك الفقر. قلنا فقر الانسان الحقيقي هو في معرفته بربه سبحانه وتعالى، هو ده الفقر. قلنا الغنى كما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست بروايات قلنا والله في المحافل نقوم بإلقائها، لا، دي روايات لابد أن يقيم العبد هذه الروايات في حياته. ليس الغنى عن كثرة العرض، إذا ليس الغنى عن كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الغنى غنى النفس، غنى القلب كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا سبيل الإنسان هذا هو الفقير الحقيقي، قلنا الفقير هو الذي ليس له معرفة بربه سبحانه وتعالى، أما الغني الذي كانت له معرفة بربه سبحانه وتعالى، هذا إنسان غني، قلنا بات هذه الليلة جائعا، هذا إنسان غني عليه ثياب رفة مرقعة، قلنا هذا إنسان غني لا يجد ما ينتعل به، ولكنه غني بربه سبحانه وتعالى، غني بمعرفته بالله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان كده قلنا بيفخر في حال الدنيا، يفخر أنا من عائلة فلان أو أعرف فلان أو كذا أو كذا، قلنا الإنسان بيفخر في الدنيا، كيف لا تفخر أنك عبد للرب سبحانه وتعالى الذي يوصف بهذه الأوصاف. وبالتالي هذا هو الفقر الحقيقي، الفقر يتمثل في فقر الإنسان بمعرفة بربه سبحانه وتعالى، والغنى الحقيقي كما صوره لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأداه هو أن يتعرف الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، وقدر غنى الإنسان على قدر ما تعرف به الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، وبقدر ما قام العبد هذه المشاهد في قلبه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فعلى ذلك كيف نشهد أن لا إله إلا الله، وأن هذه كلمة لا معبود بحق إلا الله، نستصحب ذلك في كل لحظة من لحظات الحياة، عند المنام وعند اليقظة، عند الطعام، عند الشراب، قلنا عند اللباس، عند كل شأن من شؤون الإنسان، أنا لا أتخلى ولا أتخلف ولا ألتفت عن غير الرب سبحانه وتعالى، فإنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، ولا رب لنا سواه سبحانه وتعالى. وكل إله هذا إله باطل، يعني يعبد من دون الله، فعلى ذلك نتبرأ من كل إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالعبودية الحقة ما تنبغي إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى. يقول فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره، والذي انتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على الحقيقة هو الغني الصمد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحد إليه ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. قال إن قال ابن القيم فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء ومشهد جامع الأسماء، الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله عز وجل، فإن هذا الاسم هو الجامع، ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه، فيقال الرحمن الرحيم الغفار القهار من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى. ثم يقول فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلها، وكل مشهد سواء فإنما هو مشهد لصفة من صفاته، فمن اتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم والقيام بوظائف العبودية، فقد تم له غناء بالإله الحق، وصار من أغنى العباد، ولسان مثل هذا يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، يبقى أنت غني بربك سبحانه وتعالى. إن الإنسان كده هذا إنسان غني، قلنا لأنه منسوب إلى المال، يعني في الحقيقة لما نيجي نفكر كده نقول مثلا هذا رئيس الشركة، رئيس الشركة هو منسوب إلى الكرسي الذي يجلس عليه، كل من جلس على هذا الكرسي قلنا عنه رئيس الشركة، وبالتالي هذا رئيس الشركة لمدة، ثم إذا أزيل وتنحى عن ذلك المنصب لا نلقبه بذلك، قلنا لقبه بيأخذه من هذا الجمال من الكرسي الذي يجلس عليه. قلنا الإنسان الغني هذا غني، لماذا؟ ينسب إلى المال. نتخيل كده إنسان بينسب إلى المال فهذا غني، يبقى ده غنى الإنسان، وبالتالي لو نزع عنه المال يبقى ينزع عنه هذا اللقب والوصف. فذاك الإنسان برب سبحانه وتعالى، أنت غني بربك سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى قال العالي عن الشيء لابي. ثم يشرع بعد ذلك في تفسير قول الله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائي، فقال تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائي. قال ابن عباس رضي الله عنه هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقضوا، فاشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان، وقيل هي تسميتهم الأصنام آلهة. قال يلحدون في أسماء أي يكذبون، كما يقول أيضا ابن عباس رضي الله عنه. وربنا سبحانه وتعالى كما بين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وضر الذين يلحدون في أسماء، اترك على طول انفصل عن هذه الطائفة التي تكذب بأسماء ربها سبحانه وتعالى. إما أن تكذب بهذه الأسماء بلسان المقال أو بلسان الحال، أن الإنسان لابد أن يتخير الصحبة المؤمنة، الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك التنبيه والإرشاد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة تنبيه وإرشاد إلى أمته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قلنا الآية دي هذه آية جامعة، الآية دي بتبين للإنسان من تصاحب، يعني حتى مسألة الصحبة، حتى مسألة توجيه القلب بالحب والبغض، كل ذلك الإنسان يعني أنت عبد لله سبحانه وتعالى. في اختيار الصاحب أنت عبد لله عز وجل، قلنا في اختيار من نحب أن نبغض أنت عبد لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يوجه وينبه العباد أن الصحبة لابد أن تقوم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الصحبة لابد أن يكون قد التفوا حول تلك الراية، واصبر نفسك مع الذين، قلنا بس الأمر محتاج إلى جلد وصبر شديد، قلنا لأن ده بيبقى عكس ما فطر عليه الإنسان، قلنا عكس طبعا قلنا شهوات وملذات الإنسان. فالمطلوب أن الإنسان يعالج النفس ويقوم بقهر النفس ويحمل النفس قهرا وقصرا على طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا من الطاعة هو أن تتخير الصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى ننتبه كده حتى مسألة الصحبة، عليك أن تفتش في الصاحب الذي يقف إلى جواره والذي يسعى معك في الطريق، من هو ذلك الصاحب؟ ان قد يتخلف الانسان كنتيجه ذلك الصاحب، نقول والله الصاحب يعني على ايمان، لكن نقول ايمانه في نوع من انواع الدخل والخلل، يبقى دي مثلا نقول تعطيل. قلنا بالضبط كده كانسان قلنا قوي سريع المشي يمشي مع طفل صغير ما زال يحبو، قلنا يبقى الطفل ده هيؤخرني عن الدرجات ويؤخرني عن قطع ذلك الطريق، قلنا الامر محتاج ان احنا نجوز هذا الطريق بامان وسلام وكذلك بسرعه ان نقتفي ذلك الاثر الذي وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ليس بعابد الرب سبحانه وتعالى من لم يتعرف على كيفيه الالحاد باسماء الله عز وجل. قلنا ليس بمؤمن كامل الايمان من لم يتعرف على الشرك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، وكما قال ربنا سبحانه ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى من عبادة الله سبحانه وتعالى هو اجتناب الطاغوت، من طاعة الله سبحانه وتعالى ترك المعصية. ان الانسان ممكن يعمل الطاعة ويفعل المعصية يقع في المعصية، يبقى نقول طاعة هذا الانسان ليس دي بطاعة يعني خالصة لرب سبحانه وتعالى. المطلوب تفعل الطاعة وتبتعد عن المعصية، فترك المعصية قلنا طاعة لله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا عشان نقيم صرح الايمان دون ان يقدس، يبقى لابد ان احنا نتعرف على المسائل الشركية ثم نقوم بزحزحة هذه المسائل الشركية عن طريقنا. قلنا حتى نخلص الله سبحانه وتعالى في الإيمان ونجرد هذا الدين لله سبحانه وتعالى. فلذلك كما بيذكر المصنف في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تعريف لذلك الإلحاد. قال هم مشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان، وقيل هي تسميته الأصنام آلهة. وقال الحدون في أسماء أي يكذبون. وقال أصل الإلحاد هو العدول عن القصد والميل والجور والانحراف. قال ده أصل الإلحاد، يبقى ده لما ألحد يبقى هنا مال عن القصد وجور وانحرف، يبقى هذا قد انحرف عن الطريق. فقال هذه الأقوال متقاربة والإلحاد عمها. قال هو ثلاث أقسام، علماء بيقسموا الإلحاد دي إلى ثلاث صور. قال إلحاد المشركين وما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من عدولهم بأسماء الله سبحانه وتعالى عما هي عليه وتسميتهم أو ثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له وللرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أول الإلحاد إلحاد المشركين، وهو ماذا فعلوا؟ اشتقوا من أسماء الله عز وجل وأطلقوا هذه الأسماء المشتقة على آلهتهم، فكانوا يعبدون اللات ودي اشتقوها من اسم الله، وأيضا العزة من اسم الله عز وجل العزيز، ومنات ليه اشتقوها من اسم الله عز وجل المنان. يبقى اشتقوا من اسماء الله عز وجل وهذه الاسماء سموا بها الاصنام فكانوا يعبدون هذه الاصنام. قال ايضا النوع الثاني من الالحاد الالحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقول عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وهو مقابل للالحاد المشركين. فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسوموا به، ولا جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوا بها تعالى وتقدس سبحانه وتعالى عن إفكهم. الحاد المشبهة لما قالوا بقى يد الله كأيدينا، يبقى قالوا يد الله كأيدينا وهكذا، سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، يبقى هنا في الحالة دهية ماذا فعلوا؟ يبقى صفات الخالق شبهوها بصفات المخلوق. الأولى كده شبهوا المخلوق بالخالق لما انتزعوا واشتقوا اسم من اسماء الله عز وجل اسماء طبعا سموا بها الالهة، فعلى ذلك شبهوا المخلوق بالخالق فجعلوا المخلوق كده اله. التانيين هو الحاد المشبهة، يبقى شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا صفات الخالق كصفات المخلوق، فبالتالي قالوا يد الله كأيدينا، سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، وهكذا بقى كل صفة الأسماء من هذه الأسماء أو كل صفة من صفات رب سبحانه وتعالى شبهوها بصفات المخلوقين. يبقى ده الحاد المشبهة كما بينا قبل ذلك عندما تكلمنا عن أسماء الله عز وجل وصفاته، قلنا في طائفتين قلنا دول أساسا زلت قدم هذه الطائف في هذا الباب ما بين معطلة ومشبهة. بين معطلة قاموا بنفي الصفات أو بتأويلها، والصنف الثاني مثله أو كيفه تلك الصفات اللي هم المشبهة، فهذا الحد المشبهة. النوع الثالث من أنواع الإلحاد إلحاد النفاة، هم قسمان، إلحاد النفاة اللي هم قالوا أنه لا نسمي الرب سبحانه وتعالى لا باسم ولا نصف الرب ولا نصف الرب بصفة، فيعني كأنهم بالضبط كده يقولون لا رب، يعني كأنهم يعبدون عدم محض. فدول بينقسموا إلى طائفتين، قلنا الطائفة قالت لا هذا رب لا نسميه باسم ولا نصفه بصفة، فعلى ذلك يبقى هنا نزعوا أي اسم عن رب سبحانه وتعالى ونزعوا أيضا أي صفة. إذا قلنا لهم صفوا لنا ربكم فعلى ذلك يعني هو عدم محض، يعني عدم محض. قلنا طائفة منهم أيضا قالت لا، يعني المطلوب كده كأنهم يتأدبون، قالوا والله احنا ايه يعني نعيروا الأسماء، ولكن الأسماء نقول أسماء مجردة لا معنى لها، نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، الاثنين متشابهين، بس دول كأنهم نوع من أنواع الأدب، نوع من أنواع الخجل والحياء، فقالوا نسميه كده نقوله سميع بس بلا سمع، عليم بلا علم، فيبقى سموه إيه؟ أعاروه أسماء، أسماء مجردة. إحنا طبعًا قلنا أسماء الله عز وجل إيه؟ أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، يبقى دل على ذات الرب سبحانه وتعالى وكل اسم مشتق من صفة. هم قالوا لا هنعيروا الاسماء ولكن ننزع عنه صفة تماما، فنقول ان هو سميع بس بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا حي، حي بلا حياة. يبقى هم ايضا ايه يشتركوا مع الصنف الثاني ده او مع القسم الثاني من الصنف الثالث، بيشتركوا معاه في نفس القضية، يعني في نفس القضية وكأنهم خففوا الامر شوية، لكن الاثنين بمعاني واحدة. فده الحاد النفاء، نفوا اي صفة يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، يبقى كأنهم يعبدون أيضا إيه يعني عدم وعدم محض. قلنا يعني فين الرب ده؟ لما نيجي نقول لك والله صف لي ربك الذي تعبده، يبقى تصف الرب سبحانه وتعالى ايه باوصافه سبحانه وتعالى، كما سنبين باذن الله سبحانه وتعالى نقول هذا ربي الذي اعبده. ايه ربك الذي تعبده؟ اقول لك وصفه، هقول له وصف الرب سبحانه وتعالى، افعال ربي سبحانه وتعالى الذي اعبده. لكن دولت لا ينسبون لا لا فعل ولا صفه، هذا عدم محض. يبقى من تعبدون؟ يبقى نقول لا يعبدون شيء، لا يعبدون شيء، دول اساسا الحاد النفاء، لما نفوا اي صفه يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. قال صفاته العلى، كما بينا اثبات ذات الرب جل وعلا اسماء الحسنى صفاته العلى. يقول صفاته العلى، اي اثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، من صفات الكمال ونعوت الجلال، من صفات الذات وصفات الافعال، مما تضمنته اسماءه بالاشتقاق كالعلم والقدره والسمع والبصر والحكمه والرحمه والعزه والعلو وغيرها، ومما اخبر بها عن نفسه واخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشتق منها منه اسما كحبه المؤمنين، قال ولم يشتق منه اسما كحب المؤمنين والمتقين والمحسنين، والرأي عن عباد المؤمنين، والرأي لهم الاسلام دينا، وكراهات انبعاث المنافقين، وسخطه على الكافرين، وغضبي عليهم، اثبات وجهه ذي الجلال والاكرام، هذين المبسوطين بالانفاق، غير ذلك مما ثابت في كتاب السنه والفطر السليمه. يبقى احنا هنثبت الله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه من صفات، وبالتالي لا نتعدى، وان كل دي امور توقيفيه قام عليها الدليل من الكتاب او السنه. نقول ان الله سبحانه وتعالى له يد، له يد سبحانه، بل يداه مبسوطتان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لو تصدق بعدل تمره من كذب طيب تقبل الله بيمينه. يبقى اثبات صفه اليد، يبقى نفعل هذا الفعل لوجه الله سبحانه وتعالى، يبقى اثبات صفه الوجه وهكذا، يبقى دي صفات مثبته لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل له الصفات العلى. ولا نثبت الله سبحانه وتعالى من صفات الا ما اثبته لنفسه في كتابه او اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان اسماء الله عز وجل هي اسماء مشتقه من صفات لها معنى دلت عليه. يبقى كما بينا ان دلاله اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقه وتضمنا ولزوما. دايما نتذكر كده ان دلاله اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها، قلنا مطابقه وتضمنا ولزوما. لما تكلمنا كده اسم الله عز وجل الرحمن، يبقى هذا الرحمن نقول هو الله، هذه مطابقه، وتضمنا قلنا يتضمن صفه الرحمه، لزوما قلنا الرحمن يبقى لابد ايه يلزم ذلك ان يكون حيا عليما عنده قدره، يبقى هذه ايه صفات اللزوم، يبقى دي دلاله اللزوم. فعلى ذلك يبقى صفات الرب سبحانه وتعالى، لا نصف الرب سبحانه الا بما وصف به نفسه او وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، باب الصفات اوسع من باب الاسماء. ثم ينتقل بعد ذلك الى اثبات ربوبيه الله جل تعالى، الى اثبات ربوبيه الله تعالى. قال انه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ المصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. قال وانه الرب، نقول يعني هذه الفقره نسميها كده، هذا رب الذي اعبده. لما نقول لك صف لي ربك الذي تعبده، من هذا الرب الذي تسجد له؟ من هذا الرب الذي يعني تطلب منه الحاجات؟ يبقى هذا ربي الذي اعبده. فبدا يصف لنا جانب من صفات الرب سبحانه وتعالى. قال انه الرب، اي اثبات ربوبيته بانه رب كل شيء ومليكه، رب الاولين والاخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والاراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه سبحانه وتعالى عليم قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها،